كلام ربنا ونريد الحياة لنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما هي التذكرة لهذا اليوم؟ البارحة ذهبت في دعوة لحضور عقيقة، ونحن نحلق لهذا الصبي بارك الله فيه وفي جميع أبناء المسلمين، فتذكرت بيتين جميلين لأحد الشعراء المسلمين حول قضية الميلاد وقضية الحياة. يتحدث هذا الشاعر يقول، بارك الله فيه، يقول: ولدتك أمك يا ابن آدم باكية، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولدتك أمك يا ابن آدم باكية، الإنسان إذا نزل من بطن أمه يبكي، وهذا ما من فعل الشيطان كما ثبت في صحيح مسلم، تبدأ الحرب بين الإنسان وبين الشيطان منذ أن ينزل من بطن أمه. فولدتك أمك يا ابن آدم باكي، الإنسان ينزل في حالة حزن وفي حالة خوف لأنه فقد هذا الاتصال بأمه وخرج إلى عالم الحياة، وبدأت المعركة وبدأ الابتلاء وبدأ المصر وبدأت الحرب. فينصح هذا الشاعر، والناس يفرحون ويضحكون ويستبشرون بميلاد هذا الصبي، لأنها نعمة من نعم الله ولا كلام. ومن الدعاء المأثور، من الدعاء المأثور لدى سلفنا، هي ما ثبت عن الحسن البصري، وما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه المتع تحفة المولود بأحكام المولود، قال: كان إذا أهل الصبي يدعون بالبركة ويقولون: بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، ورزقت بره وبلغ أشده. هذا ما أثر في هذا الشعر. فالناس يفرحون بميلاد الصبي لأنه تجدد الحياة وتواصل بهذا الوجود، ولكن الإنسان عند موته الناس يبكون حوله لفراقه. فنصح هذا الإنسان بأن يجتهد في طاعة الله عز وجل في حياته حتى يكون يوم فراقه لهذه الدنيا يكون فرحا مسرورا. قال: ولدتك أمك يا ابن آدم باكية، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فاحرص على أن تكون مسرورا يوم موتك. والإنسان لا يصر إلا إذا رأى مقعده من الجنة ولا كلام، كما روي عن أحد الصالحين أن الحسن البصري رحمه الله رأاه يضحك هو يبتسم في الطريق، يعني ضحك كبير ما شاء الله، فوقف أمامه فنظر إليه الحسن، ونظر إلى الشيخ، إلى الحسن البصري، وارتعدت فرائسه وخاف. كانوا يعظمون المشايخ ويعظمون أهل العلم، حتى الفساق يحترمون أهل العلم والمشايخ. فنظر إليه الحسن وقال: مما فضحك؟ هل أتاك من الله ميثاق بأنك من الذين سينجون يوم القيامة؟ والله سبحانه وتعالى يقول عن النار: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، أو جثية على قراءة حفص. فقال: مما ضحك؟ عندك ميثاق، عندك حاجة تخليك مطمئن على مصيرك؟ قال: لا. قال: إذن مما ضحك؟ قال: فأقسم هذا الرجل ألا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة. فبعد أن قبض دخل أهل القرية وأهل الحي ليبصرونه من إخوانه، فوجدوه مبتسما ضاحكا ملء شقين، وهو ميت وهو جامد بارد. فالحمد لله أكرمه الله عز وجل وأراه مقعده من الجنة عند موته. فعلى الإنسان أن يغتنم هذه الحياة في فعل الطاعات، وألا يفرط في لحظة من اللحظات، لأنه سيحاسب عن أموره جملة وعن شبابه وعن أوقاته. هذه من أصول النعم كما يقال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنحن عندنا صحة ما شاء الله شباب، كما يقول أبو العتاهية إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرأة. أي مفسدة؟ شباب قوة ما شاء الله، مرحلة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان يغتنم هذه مرحلة القوة ما شاء الله، نعم من يعملها عز وجل. كان يعقب أنك تجد واحد عمره 20 سنة وهو ينام ما شاء الله 10 ساعات، ها، ويتفرج في التلفزة ما شاء الله، يتابع المسلسلات والأفلام ساعات، ويلغو ويتكلم فيما لا يعنيه ساعات، ضاع العمر، حرام هكذا. فسيحاسب كما ثبت في المعجم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. تسأل عن عمرك جملة بالجملة في الصلاح ولا في الفساد، ثم عن شبابك، وهي ذكر خاص بعد العام ببيان عظمته وجلالته وإبرازه. فالإنسان سيسأل عن طاقته وعن حيويته وعن صحته وعن هذه النعم، فعليه أن يسخرها وأن يغتنمها في طاعة الله عز وجل. فلا تمر بك لحظة إلا وأنت ذاكر أو مطالع أو تخدم خدمة من أعمال الدنيا ومن أعمال الدين، أو تنفع الأمة أو تنفع نفسك وأهلك. فعلى المسلم أن يغتنم أوقاته حتى إذا قبض وإذا أشرف على الهلاك والموت يكون الحمد لله مطمئن، لأنه اجتهد في اغتنام أوقاته وفي تعمير أيامه ودقائقه وساعاته بالطاعة والقربات. يذكر الغزالي نختم بها في الإحياء، يذكر مثال جميل، يقول: الأيام والساعات يوم القيامة تكون كالخزائن، والإنسان يفتح هذه الخزائن، فإذا ملأها بالطاعة والقربات يجد فيها الجواهر والدرر والكنوز والذهب والأشياء الثمينة. ولكن إذا تركها هكذا فارغة وإذا عمرها بالمعاصي فسيجد الحيات والعقارب تلدغه يوم القيامة والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يغتنم أوقاته. أنا والله نحزن نتألم لما نشوف إنسان شاب وهو جالس هكذا ينام ما شاء الله، يتكلم، ما عنده برنامج في حياته، عايش على هامش التاريخ سبحان الله. حتى يوم عطلة ننظم له برنامج، كل ساعة ننظمها، إذا لم تجد أي شيء على الأقل تذكر الله عز وجل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اقرأ، طالع، اخدم، تعلم حرفة، تعلم صناعة. فلابد الإنسان يغتنم هذه الحياة لأنها نعمة من نعم الله عز وجل. لحظة الموت الإنسان يتألم ويتحصر، ولكن لا تنفعه الحسرة في هذه اللحظة. فعليه أن يكون كيسا ذكيا، أن يغتنم حياته وكل لحظات ساعاته في طاعة الله عز وجل. وما توفيقنا إلا بالله عز وجل. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأن يعيننا على تعميرها بالطاعات. الحمد لله. نعود إلى الفقه. أتممنا أظن سنة الصلاة، سنة الوضوء عفوا على الفرض، في بعض الاستدراكات لابد أن نضبطها. كما قلت نحن ندرس الفقه إن شاء الله الفقه المالكي، ولكن إذا وجدنا بعض الأشياء التي ليست لها دليل أو ضعيفة في المذهب فلابد أن ننبه عليها وأن نحذر منها وأن نصححها. عندما تحدث ابن عاشر رحمه الله عن فرائض الوضوء ماذا قال؟ ما يذكر لي فرائض الوضوء؟ ها؟ فرائض الوضوء 7 رهين، ذا الكل وفور نية في بدئه. ثم ماذا قال؟ قال: واليرمي رفع حادث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. هذا البيت الثاني سنعلق عليه إن شاء الله. واليرمي رفع حادث أو مفترض. واليرمي رفع حادث أو مفترض. هل لهذا الكلام أصل في الدين؟ تحديد النية، تحديد نية الوضوء. تولي اتفقنا وأنها مستحبة وأنها من سنن الوضوء على القول الراجح إنما العمل بالنيات، لكن تحديد النية، قال: ولينوي رفع حادث أو مفترض، يعني حدد نوعية الوضوء، أنا لماذا سأتوضأ، أو استباحة لممنوع عرض. هذا الكلام فيه نظر، مع كل احترامنا لابن عاشر رحمه الله ولأئمة الفقه ولعلماء المسلمين. إذا ما زعل في شيء على طول نعود إلى الكتاب والسنة، ما زعل في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نعود إلى الأصل. نحن أتينا في أول الأمر بالأصل وهو دراسة الوضوء على الطريقة الأصلية. طريقة النبي عليه الصلاة والسلام هي عرض صفة العبادة، صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا مناسككم. فصفة الوضوء في السنة لا نجد فيها مثل هذه الشروط ومثل هذه السنة. ماذا يقول ابن القيم؟ نكتب هذه الملاحظة لأنها فيها فائدة جليلة حتى نصحح. هذا هو الفقه المقصد، وهذا هي الفائدة والهدف منه، أنه نفهم الصحيح من السقيم ونميز الحق من الباطل. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، أي زاد المعاد في هذه خير العباد. طبعاً مؤسسة الرسالة معروفة الشيخ الأرنوط، هي مجلد واحد صفحة 196 و100 أو 56 و100. يقول رحمه الله ابن القيم: ولم يكن، وقد قرأناها سابقاً لكن للتذكير، ولم يكن يقول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول، أي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في أول وضوئه، لم يثبت يعني، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في أول وضوئه نويت رفع الحدث، لم يكن صلى الله عليه وسلم يقول في أول وضوئه نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، ولا استباحة الصلاة، لم يكن يقول في أول وضوئه نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، يعني نفي كامل جازم. ولم يروى عنه، زيادة التأكيد يعني منفي، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد، يعني من آثار والأحاديث النبوية، ولم يروى عنه في ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فهذا التصريح لابد منه. نحن بعض المشايخ رحمه الله ونحسن لهم الظن ونترحم عليهم ونجد لهم الأعذار، يعني أوجدوا بعض الشروط وبعض الأشياء التي ما أعطاه بها من سلطان، مثل قضية الصلاة. لو تقرؤون في كتب الصلاة في النية قل لك على المصلي أن يحدد نوعية الصلاة التي سيصليها، مثلا أن ينوى صلاة الظهر أداء أم قضاء، وجماعة أم فرد. هذه المسائل تشوش على الإنسان إذا تعمقنا فيها. فالإنسان يدخل إلى الجامعة طبيعي هو سيدي صلاة الجماعة موجودة الجماعة، فلا فائدة في التحري في هذا الأمر والتدقيق والتعمق حتى يصل لدرجة التنطع والغلو. فلم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذا. كذلك في الوضوء أنك تحدد النية، استباحة كذا، رفع الحدث أو لتلاوة القرآن أو للطواف أو للصلاة، لا تنوى الوضوء الحمد لله، وهذا الوضوء يصلح لكل شيء بإذن الله تعالى. فهذا التعمق وهذا التدقيق زاد في الوسواس وفي التلبيس على كثير من المصلين، فتجده يقف بجانبك ويبدا يتكلم: اللهم نويت ان اصلي 4 ركعات فرض، حاضر صلاه العصر جماعه، مقتدي بالامام في جامع كذا كذا. معلومات بطاقه الشباب كاين في مركز الشرطه، يعني نقص كبير في بطاقه التعريف واسم كذا والبس كذا وفي وقت كذا وفي مكان كذا. لا، هذا ما انزل الله به من سلطان، هذا تعسير وتشديد يصل درجه التنطع والغلو في الدين والعياذ بالله. فخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نكتب البيتين في سنن الوضوء حتى يكون عندكم ان شاء الله. نحن تحدثنا عن الصبوع اتممناها، ولكن لا باس نستشهد بعد كتاب السنه بابيات ابن عاشر كما تنس الحمد ان شاء الله يا رب. اذا في سنن الوضوء يقول ابن عاشر رحمه الله: سنانه السبع، سنانه السبع اي سنن الوضوء، سنانه السبع ابتدا غسل اليدين، سنانه السبع ابتدا بفتحتين سكون، سنانه السبع ابتدا غسل اليدين هذا الصدر، ورد مسح الرأس مسح الأذنين، ورد مسح الرأس، ورد مسح الرأس مضاف مسح الأذنين، مضمضة استنشاق استنثار، البيت الثاني، مضمضة استنشاق استنثار صدر، ترتيب فرضه وذا المختار، ترتيب فرضه وذا المختار، يعني المختار في المذهب، ترتيب فرضه وذا المختار، هذا الذي هو المختار في المذهب والمعتمد. يعني انتهينا من سنن الوضوء، ناتي الى فضائل الوضوء، وأتيت بكتاب القوي الفقيه لابن بن جزي فيه باختصار، وسنشير إلى الأدلة إن شاء الله. وللتصحيح يعني طبع امتحانات طبعت في السؤال الأول، وعوض أن أقول في السؤال الأول قال ابن جزي وجدت مطبوع ابن جزي، وهو خطأ مطبع خارج على نطاق، أنا كتبت ابن جزي، لكن الأخ مسكين من شدة ولعه ابن الجزري رحمه الله ظهر أنه من أهل القراءات فكتب ابن الجزري. ابن الجزري بعيد عن ابن جزي، بينهما سنوات عدة. نعود إلى فضائل الوضوء في كتاب ابن جزي، وهذا الكتاب كتاب جليل، القوانين الفقهية من أحسن من أمتع ما تقرأ في الفقه المالكي، جمع بين شيء اثنين كما ذكرت سابقا، جمع بين الفقه العالي والفقه النازل، الخلاف العالي والخلاف النازل، يذكر لك أقوال المالكية، يقول لك هذا وفاقا، هذا وفاقا لأشهب، وفاقا لابن عبد البر، كذا يذكر العلماء الكبار العلماء المذهب المالكي الذين خالفوا المذهب بعض المسائل، وحين يذكر الخلاف كذلك العالي، يذكر وفاقا للشافعي خلاف أبي حنيفة وفاقا لهما، يذكر أقوال أحمد بن حنبل، سفيان، أبي ثور إلى غير ذلك. فالكتاب جليل، فيه فقه مقارن يعني بصفة مختصرة، وفيه كذلك المشهور معتمد في المذهب المالكي. ولكن عندما سألت بعض مشايخنا لماذا لا يدرس هذا الكتاب، قالوا لأنه فيه تشويش على طلبة العلم، وهم كانوا يحرصون على ترك الخلاف وعدم ذكر الخلاف في مستهل الدراسة، حتى يركز الطالب على المشهور في المذهب فقط، وبعد ذلك في السنوات الثانية والثالثة يدخل في الخلاف ولا بأس. وهذه طريقة ممكنة، ولكل وجهة هم وليها اجتهاد. إذن فضائل الوضوء، ومكروهاته. الفصل الرابع هذا من القوانين الفقهية في الباب الأول في الطهارة، الباب الأول في الوضوء. قال الفصل الرابع، والكتاب موجود يعني يباع وموجود على الشبكة العنكبوتية، نأتي إلى الفضائل. قال فضائله، أي فضائل الوضوء. أما فضائله فست، ستة العدد يؤنث مع المذكر والذكر مع المؤنث، خطر جمع فضيلة مؤنث، فالعدد يكون مذكر ست ليس ستة. فضائله فست، الأولى الفضيلة الأولى السواك، الفضيلة الأولى السواك، فإن لم يجد تركت ذكر الخلاف والأقوال المذاهب الأخرى بالمدى الاختصار. قال هو أوجبه الظاهرية إلى غير ذلك، ولكن لا يهم هذا. قال السواك فإن لم يجد، يعني السواك فإن لم يجد عودا استاك بأصبعه، فإن لم يجد عودا يعني عود أراك استاك بأصبعه، استاك بأصبعه أو بأصبعه كلاهما سياك. وأنتم ترون بعض الناس يدخل أصبعه في الوضوء خلال الوضوء، وقد أشارها وأثارها بعض الإخوة الجالسين من حلقة الفارغ، وقلت سأتيكم بالدليل الحلقة المقبلة أو أتين بالدليل إن شاء الله، أو حديث سيدنا علي سنكتبه دليل أنه يجوز ومن السنة أن الإنسان إذا لم يكن لديه سواك يستاك به خلال الوضوء، يعني يمله بالماء ويلينه ويستاك به خلال الوضوء وهو يتوضأ بالماء، يعني ليس بالشرع كما بعض الإخوة يقف في الصلاة ويجد بعود عراك يابس ربما عنده خمس سنوات يدخله ويستيق به فيشرح هو الذثة وينزل الدم وتولي إشكال ويلوث المسجد. لا، ليس هكذا نستيق السواك. يستحب أن يكون رطب العود أخضر لين طري، وتزال القشرة الخارجية بالشفرة ويبقى اللب، يعني لب العود، فنأتي إلى اللب ونجعل الشفرة هكذا عمودية، ثم نقطع هذا اللب إلى قطع صغيرة حتى تصبح شفرات وشعرات، نقطعها نقصها ونقسمها هكذا حتى تصبح في شكل شعرات مثل فرشاة الأسنان ونلينها بالماء حتى تلين، وبعد ذلك نأخذ السواك هكذا بسم الله ونستاكه هكذا طولا وهكذا عرضا، والحمد لله هذا هو استعمال السواك، ويكون بالماء لين ونغسله بعد ذلك ونضعه في يعني غلاف أو شيء من هذا القبيل حتى لا يتلوث ولا تلتصق به الجرافين والأتربة. هذا السواك يكون لين خلال الوضوء وخلال الصلاة كذلك نفس الشيء، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه استحب الاستياك أثناء الصلاة، فإن أقيمت الصلاة نأخذ السواك يكون لين ونستك به، يكون لين ما هو يابس يعني. المضمضة قبل المضمضة ويتمضمض أو بعد المضمضة الكل طيب، أما خلال الوضوء إن شاء الله ولا حتى بعد ينتهي من الوضوء المفيد هو قريب من الماء. نأتي إلى حديث هذا الأصبع، استعمال الأصبع ويكون خلال الوضوء، لأنه بعض الإخوة يقف في المحراب والإمام لا ليس لديه عود فيدخل إصبعه هكذا بالشائحة، لا ندخل الإصبع في الفم في المسجد، لا يكون في الميضة أو أمام الماء باستعمال الماء وليس بالشائحة. به نأتي للحديث، قلنا هذا دليل لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني دليل استعمال الإصبع عند الاستياك عوضاً عن عود الأراك، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء، أنه دعا بكوز من ماء، يعني طس صغير من ماء أو قدح، قلوا نحن طاس أو إذا إناء، فغسل وجهه وكفيه ثلاثا، يعلم الناس وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فغسل رضي الله عنه وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا، فأدخل بعض أصابعه، هذا هو الشاهد، فأدخل بعض أصابعه في فيه، الفم يقال له في فاه وفيه، فأدخل بعض أصابعه في فيه يعني في فمه، فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا، نواصل الحديث الأثر، واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة، يعني ذهب الماء إياه هذا المقصود به، ومسح رأسه واحدة، نغلق القوس أو الظفر، وذكر باقي الحديث يعني إلى آخره، وقال ماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه، وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أحمد بسند صحيح، أي في المسند رواه أحمد بسند صحيح، فهذا دليل استعمال الأصبع أو الأصابع في المضمضة عوضا عن السواك. الثانية، الفضيلة الثانية في الوضوء، التسمية في أوله ما هو دليل التسمية في أوله؟ وهي مسألة خلافية ولا كلام، ثم من أنكرها التسمية وثم من أوجبها. دليل التسمية هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قضية التسمية مختلف فيها بين أهل العلم، ثمة من استحبها وثمة من أنكرها وثمة من أوجبها، ولكن أرجح الأقوال أوسطها هو أنها مستحبة فقط، مستحبة التسمية وليست بواجبة، لأن الدليل الذي استدل به بعض أهل العلم هو دليل فيه نظر والحديث ضعيف صح وبعضهم وفيه كلام على كل ما استدل به استدل بهذا العلم على استحباب التسمية عند بدء الوضوء هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نكتب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن بطرقه ولأهل العلم في هذا الحديث قضية لا وضوء أو لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه يعني لا وضوء كامل فهي ليست نفي هي نفي من الكمال وليست نفي من الصحة هذا يسمى نفي من الكمال وليس نفي من الصحة يعني وضوء صحيح ولكن ينقصه شيء فهو نفي من الكمال وليس نفي من الصحة على الراجحين إذن هذا فيما يخص التسمية فالإنسان يسمي بعض الإخوة يتساءل طبعا الإنسان يقع في مأزق نحن ذكرنا بأنه يمنع على المسلم أن يذكر اسم الله عز وجل داخل الخلاء داخل الكنيف أكرمكم الله ونحن معظم الوضوء تعالى يكون في بيت الحمام بيت الاغتسال وفيها أكرمكم الله كنيف وفيها حوض استحمام وفيها حوض لغسل الأيدي فطبيعة التركيبة والعمران المعاصر يفرض على الإنسان أن يتوضأ داخل بيت الحمام فكيف يذكر الله في مكان فيه نجاسة أكرمكم الله قلنا يذكر الله عز وجل قبل أن يدخل إلى بيت الحمام فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يتحصن بالله من شياطين الإنس من شياطين الجن وبعد ذلك يقول بسم الله بنية استباحة الوضوء فلا بأس يقولها قبل أن يدخل ولو ثم يعني لحظات حتى دقيقة فاصل بين هذا وذاك لا بأس بذلك فيبسم الخارج بيت الحمام ولا بأس بذلك هذا فيما يخص التسمية في فضائل الوضوء ثالث أدب ثالث فضيلة تكرار المغسولات تكرار المغسولات مرتين أو ثلاثة يعني يزيد على الواحدة الواحدة هي فرض ولا كلام أما الزيادة هي فيها فضيلة تكرار المغسولات مرتين أو ثلاثة والثلاث أفضل والثلاث أفضل ما هو الدليل على ذلك؟ هذه قضية الوتر نحن نتحدث عن قضية التعدد تعدد الغسلات نعم تعدد الزوجات مش بس الحديث الذي سمعه نأتي للحديث إن شاء الله قال عن عمر ابن شعيب عن عمر بالواو سرق عمر واو داود عن عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أراه طريقة الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا يعني أراه أعمل الوضوء ثلاث مرات ثلاث مرات فأراه ثلاثا ثلاثا استثناء الرأس ولا كلام فأراه ثلاثا ثلاثا وقال يعني علق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن بين له عمليا بعرض صفة العبادة فأراه ثلاثا ثلاثا وقال هذا الوضوء وقال هذا الوضوء يعني هذا وضوء السنة وقال هذا الوضوء فمن زاد على هذا هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. شفت التشديد؟ فالإنسان عليه أن يقف عند حد الشارع المشرع، فلا يزيد ولا ينقص. فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أحمد بسند حسن. وعن عثمان رضي الله عنه، زيادة خفيفة كذلك، وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا يعني ثلاث مرات توضأ ثلاثا انتهى. رواه مسلم. إذا واضح فضيلة الثلاث مرات والمرتين. الرابعة الفضيلة الرابعة الابتداء بالميامن قبل المياسر. الابتداء بالميامن قبل المياسر، أي اليدين والرجلين. الابتداء بالميامن قبل المياسر. دليل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يعني هذه بيننا، الإنسان لو يبدأ باليسار وضوء صحيح ولكن أساء، يعني خلاف الأول، لكن وضوء صحيح، لا نقول الوضوء ضعف، هذه فضيلة وليس بوجه وتعمد. نعم، قال من يتعمد هذا؟ كان رقيق الدين أو لا نقول منافق والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. إذا توضأتم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. زعم بعض الأخوة والأخوات لما يلبسوا الثياب بتاعهم يبدأوا باليمين، هذه لابد أن نغرسها لدى الأطفال. احنا الأطفال صغار لما نعلمهم يجيب الشيء بس الحذاء بتاعه يبدأ بالشمال، يقول له لا يا ابني ابدأ باليمين، هذيك السنة، ربي يعطيك حسنات ويبارك لك. فعلينا أن نربي أبنائنا، أمام أبنائك أنت قدوة، يراقبونك وينظرون إليك ويقتدون بك. فعليك أن أذكر الشيخ لخو الله يرحمه، كان يقرأ فينا في شرح البخاري بجمع الزيتون، ربي فرج على جمع الزيتون. فعادي يعلم فينا كيفاش نلبس الحذاء بالرجل اليمنى ليس باليسرى، ولكن فيه إشكال أحيانا. الإنسان أحيانا يجد الحذاء موجود ويلبس، كيف يصنع؟ وتصطدم المسألة بالخروج، أنه نخرج بالساق بالرجل اليسرى من المسجد، نتذكر نحن خارجين من جامع الزيتون وأنا معه بجانبه، فوضعت له حذاءه لا أدري ماذا حتى يلبسه وهو ينظر لي يراقب فيه. فأنا وضعت الحذاء أو لا أدري يعني خف أو شيء من هذا، وخرجت برجلي اليسرى ووضعتها فوق الخف أو فوق الشلاكة أو البلغة. هو عادة الإنسان بطريقة لا شعورية أنه إذا خرج على طول يدخل رجله في الخف أو في ظهور موجود مفتوح، فعملية يلزمها تركيز. فالإنسان الأولى والسنة أنه يبدأ باليمين، ولكن تعترض بقضية خروج الرجل اليسرى هي الأولى من المسجد. فأنت عندما تخرج رجلك اليسرى فلا تستطيع أن تدخلها مباشرة في الحذاء، ستخالف السنة. فهو ينظر إليك، فأخرجت رجلي اليسرى ووضعتها فوق النعل أو فوق الخف، وعليك أخرجت الرجل اليمنى وأدخلتها. قال أحسنت، هكذا فهمت الدرس وطبقت القاعدة. هذا أنساها، قال لي هذه عندها لا 20 سنة ما شاء الله، رحم الله مشايخنا. فعلى المربي والولي والمعلم وكل من له يعني كلمة في القوم أن يربي الناس بالقدوة. وبعض الإخوة يسيئون يعني لبس الأحذية، تجده يخرج من الجامع ويلبس حذاءه وهو قائم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم، مكروه، ويقف تلقاه مقوس الشكل والعياذ بالله قبيح، وهو يتصارع هو والحذاء والنعل. اجلس يا أخي خذ راحتك، ما لقيتش كرسي أو لم تجد يعني ما تجلس عليه اجلس على الأرض والبس حذاءك على راحتك وابدأ باليمين. سبحان الله، هذه سنة، الناس يراقبونك ويقتلون بك صغارا وحتى من العوام. إذا السنة أن نبدأ باليمين. كذلك حديث آخر، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قالت عن عائشة رضي الله عنها؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله، يحب التيامن أي استعمال اليمين في تنعله وترجله، تنعل معروف لبس النعل والترجل مشيد الشعر، مشت الشعر أحسن، ترجيل الشعر مشتب الشعر. وكانت الشعور الصحابة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره حتى يصل لشحمة الأذنين أو حتى يصل لكتفين، ولكن بشرط قلنا ما نعملهاش نحن توا ورؤوسنا عارية حاسرة، لا نعملها مع العمامة واللحية ولباس عربي طيب، أما الراس عريان ولبس جين وقميص أمريكي تولي وقتها شاب وتولي فاسخ وتولي مكش من أهل الصلاح. فإذا السنة بها جملة مش نقسمها يعني قطع قطع. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في تنعله وترجله وطهوره يعني عملية التطهر غسل أو وضوء، وفي شأنه كله، وفي شأنه كله في الأكل العام وفي المصافحة باستثناء الخلاء أكرمكم الله يستعمل يده الشمال. وكما سيدنا علي كان يفتخر الناس نحن نراها تافهة، يقول والله ما لبست ذكري بي يمناي منذ أسلمت، يفتخر الناس نحن نراها تافهة. ممكن تقول شنو كان هذا الحدر الكبير شو كل حاجة لي. إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم علمه من واحد ما يمسكش الأعضاء بتاعه بيمناه بيده اليمنى، بل يستعمل يده الشمال يده اليسرى في الخلاء أكرمكم الله من سباه النجاسة والأعضاء. هذه السنة. إذن وفي شأنه كله، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فيبدأ بالميام ويبدأ باليمنى لأنها فيها أكثر بركة والحمد لله. رب اجعلنا أصحاب اليمين. قال الخامسة، أخرج الحديث يا نعم أخرجه ابن حبان في صحيحه، أخرجه ابن حبان، ابن حبان في صحيحه مطبوع الكتاب في 17 أو 18 مجلدا. وأذكر يعني قصة شنيعة وقعت لي مع صحيح ابن حبان، اشتريته وطلبت من الأخ باش يشحنه من سوريا، فشحنه ولا يباعه في تونس، فأمسكت الديوانة ومراقبة الحدود والشرطة الحريصة على أمن البلاد والعباد وعلى أمن الدولة، وهي تحرص في الطاغوت أمن الشيطان وأمن الحاكم فقط. فأمسكوا المجلد 12 وتركوه عندهم، فأحضرت في أمري 18 مجلد إلا المجلد العاشر والثاني عشر، فأرسلت من يتخاطب معهم وأن يكلموا في هذا الأمر، فقالوا هذا المجلد لا يمكن أن يدخل إلى تونس. لماذا؟ لأنه يتحدث عن الجهاد. سبحان الله العظيم، أبواب الفقه فيها عدة محاور عدة مواضيع، منها باب الجهاد كتاب الجهاد، لا هذا ممنوع. وما ما لم يعطوا الضوء الأخضر لتسليم لهذا الكتاب إلا بعد محاورات وبعض مناقشات ووسطات وتدخلات عجيبة وغريبة. سبحان الله، يحسبون كل صيحة عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله يا رب، فرج الكرب الثورة المباركة، ونسأل الله أن لا يعيد علينا هذه المأساة وهذه الغمة. إذن الابتداء بمقدم الرأس، دليل ذلك حديث عبد الله ابن زيد، سبق أن ذكرناه لكن نذكر به، حديث عبد الله ابن زيد قال وهو يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرناه فيما مضى سبق تخرجه، قال ثم مسح رأسه بيده أي بيديه ثم مسح رأسه بيده بيديه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ما قلنا ظاهر الكلام هذايا وكأنه بدأ من قصر فأقبل ولكن هو يتحدث عن نفسه يعني أنا لما أقبل أبدأ هكذا أجذب شيئا إلي أقبل وبعدين أدبر فبالنسبة للمسح طبق قال فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه بدأ بمقدم رأسه يعني أن الناصية فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه مشى بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما أي كفيه بذلك إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا سبق عن المذكر عن الحديث من باب التفكير بعد ذلك السادسة الفضيلة السادسة في الوضوء وهذه فيها كلام ذكر الله أنا سأتيكم للأمانة بكلام ابن جزي وسنعلق عليه إن شاء الله ذكر الله في أثناء الوضوء ذكر الله في أثناء الوضوء يعني خلال الوضوء وأن يقول في آخره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دعاء معروف أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الحديث خرجه الترمذي بين قوسين هو صحيح صححه الشيخ ناصر والأرناؤوط وغيرهما هذا سنعلق عليه في إشكال ما هو الإشكال ما يخبرنا ذكر الله حسن خلال الوضوء هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله خلال الوضوء كما ذهب إلى ذلك الشيخ أحمد باباي في كتابه الدعاء المستجاب تعرفونه كتاب مشهور ومتداول في تونس رحم الله مؤلفه ورجل فاضل ولكن فيه بعض البدع وبعض الحديث الضعيف فيذكر أنه من السنة إنسان يدعو على أعضائه خلال الوضوء فإذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجهه وتسود وجهه وإذا غسل يده اليمنى قال اللهم أعطني كتاب بيميني وإذا مسح رأسه قال اللهم أظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل إلا ظلك هل هذا محفوظ؟ وعندما يغسل رجله يقول اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل الأقدام هل ثبتت هذه الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه لم يثبت شيء من هذا لم يثبت إلا البسملة في أوله والتشهد والدعاء في آخره فقط لم يثبت شيء هذه كلها من البدع أنا في رسالتي الميسر في الأدعية والأذكار وهي رسالة قديمة ذكرتها سابقا لكم طبعت عدد طبعات والحمد لله هذا أول كتاب ألفته وأنا سنة ثانية في كلية الشريعة الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين ربي يبارك فيه عاد ولدي الأكبر وقل له هذا أخوك الكبير هذا عندي أعز منكم يعني عنده معزة وعنده مقام كبير لازم تحترمه فهذا الكتاب بارك ربي فيه طبع في لبنان طبع في تونس وطبع حتى في السعودية والحمد لله وزع ربي يقبله ذكرت في الأدعية أدعية اليوم والليلة تحدثت عن دعاء الوضوء وذكرت بسم الله والحديث في صحيح مسلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ماء والصحابة احتاج إلى الماء فأتوه بقليل الماء فوضع يده وقال بسم الله توضأوا فهذا أصح دليل ممكن في استحباب البسملة وهو أصح من حديث الآخر اللي ذكرناه في رواية السنن فقال بسم الله توضأوا هو أصح من حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه به هنا علقت على مسألة عند الانتهاء من الوضوء يعني ليس سمع البسملة في الأول والتشهد في الأخير. أتيت بكلام ابن القيم رحمه الله، قلت قال ابن القيم في زاد المعاد لم يحفظ، إن شئتم أن تكتبوا هذه الإشارة اكتبوها تصحيح بكلام ابن جزي رحمه الله وفوق كل ذي علم عليم. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، يعني زاد المعاد مجلد 195، قال رحمه الله لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا، لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، يعني في أوله غير التسمية. ثم الشذاذ قال ابن القيم، اسمع هذه مهمة جدا، وكل حديث في أذكار الوضوء، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه، يعني على أعضاء الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق. هذه كلمة قوية، يعني حديث موضوع أو مكذوب أو منكر، فكذب مختلق. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، غير التسمية في أوله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك التشهد، وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. أنت هكذا ابن القيم رحمه الله، كذلك توضيح التشهد رواه الإمام مسلم وقال، والزيادة الثانية اللهم اجعلني من التوابين واجعلني توابين، هيك رواه الإمام الترمذي سندا صحيح، صححه الشيخ ناصر وصححه الشيخ الأرناوط في تعليقه أو في تعليقهما على الزاد. هذا التشهد فيه فضل وفيه مزية والحمد لله، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في الترمذي قال من توضأ فأحسن الوضوء، أو في رواية فأسبغ الوضوء، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا دليل على أن أبواب الجنة هي ثمانية، فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فأربي اجعلني من أهل الجنة نعمة كبيرة. الإنسان لازم يستحضر المعاني هذه. فما دعاء آخر تحفظونه زيادة على هذا الدعاء بعد الوضوء؟ نعم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، فقط هو كفارة المجلس. في دعاء آخر كذلك في السنة هو رب اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، كذلك يصحوه العديد من أهل العلم. هذه أهم الأدعية والأذكار التي تقال بعد الوضوء، وليس خلال الوضوء لم يثبت شيء من هذا، واضح. نأتي إلى مكروهات الوضوء، فقرة ثانية إن شاء الله. يعني حباء الوضوء مكتوب معنا مستحبات الوضوء شيء؟ إن شئت مستحبات هي أقل من السنة، أقل درجة من السنة. مكروهات الوضوء ذكر ابن جزي قال هي في ست، قال هي ست كذلك، ست فضائل وست مكروهات. المرتبة الأولى الوضوء في الخلاء، أكرمكم الله، أول مكروه الوضوء في الخلاء، يعني إن كان هي في المرحاض مكان الغائط أكرمكم الله، معروف لأنه يعني مكان نجاسة وهو مأوى الشياطين وكذا، فيكره الإنسان ويزيد أنه يستطيع أن يذكر الله عز وجل في بدئه وفي ختانه، فحتى لا يترتخ بهذه النجاسات والقارورات فعليه أن يجتنبها. ولكن إذا الإنسان لم يجد بدا من دخول الكنيف، كما قلنا نحن حملنا في بيوتنا الآن حسب التركيب الهندسية للمعمار، فتجد الكنيف والغائط موجود مع الحمام ومع الحوض ومع الحنفية، فمضطر الإنسان أن يتوضأ داخل هذا المكان فيذكر الله عز وجل قبله ويتحرى ويحترس من النجاسات ويتوضا لا باس بذلك تسقط الكراهه ان شاء الله. قال الثانيه نقطه الكلام بغير ذكر الله تعالى. الكلام بغير ذكر الله تعالى اما مش يعني انه حرام من الانسان بين ان يحرم عليه الكلام مثل الوضوء. بعض الناس يعني يدخل احدهم الى الميضه فيقول السلام عليكم، هو الاولى ان لا يسلم، لانه قاعده تقول القاعده الفقهيه المشغول لا يشغل. ما معنى المشغول؟ من كان مشغولا بعباده فلا نشغله بعباده اخرى. انسان يصلي وانت تسلم عليه كيف؟ فستشغله وستكلفه بتكليف جديد وهو رد السلام اللي هو فرض. فالمشغول لا يشغل، هذا يصلي لا نكلفه لا نشغله، هذا يتوضا فلا نشغله كذلك. لكن اذا تورط احدهم وسلم عليه ونحن في الميضاء هل نرد عليه ام لا؟ نعم نرد لا باس، لان الانسان يتوضا خارج الكنيف فله ان يتكلم وان يذكر الله عز وجل. الميضه يعني معزول، الكنيف وحده والحنفيه وحده، فلا باس بذلك ان يرد السلام وهو واجب الرد، يقول عليكم السلام ورحمه الله. اما الاولى ان لا يسلم الداخل ولا باس. باهي الكلام بغير ذكر الله. ثالث نقطة الإكثار من صب الماء، وهذه معلومة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، يعني إسراف في الماء ولو كان أحدنا على نهر جاري. والآية في سورة الإسراء واضحة، ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بعض الناس يقتصد في الماء إذا كان في بيته، أما إذا ذهب إلى ميدة في المسجد الجامع أو كان ضيفا فيسرف، هذا كذلك سوء أدب وقلة حياء. الإنسان يعظم هذه النعمة، هذا الماء، هذا الماء من صاحب هذا الماء؟ الله عز وجل، صنع الله، فهذه نعمة علينا أن نشكرها، فلا نبذر ولا نسرف في الماء. حتى إذا كنت على بحر تأخذ يعني سطر صغير هذا تتوضأ، هذا الأول. نقطة أخرى الاقتصار على مرة واحدة، يعني المرات في الغسل هو ثلاث. قالت يكره من المكروهات الاقتصار على مرة واحدة في المغسولات. الاقتصار على مرة واحدة في المغسولات إلا للعالم بالوضوء. إلا للعالم بالوضوء، يعني إنسان عنده فقه وعنده دراية، إلا للعالم بالوضوء. لكن عنده قليل من الماء. لا هذه ضرورة. أما الإنسان هكذا يواظب على الاغتسال توضأ مرة مرة. وهو يجهل الفقه ولا يدري كيف يدلق وكيف يخلل وكيف يعمل العضو بالماء، فإذا لم يكن لديه هذا الفقه فعليه أن يغسل مرتين أو ثلاثة كما هي السنة. أما العالم فلا بأس إذا اضطر لذلك. باهي نقطة أخرى من المكروهات الزيادة على الثلاث، خمسة الرابعة والخامسة يولي وسواس وقت الزيادة على الثلاث، ما ذكرناها الحمد لله. قال فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أن يزيد على الثلاث كما حديث مخلص شفناه رواه ابن ماجه وأحمد، قال فقد أساء وتعدى وظلم. الزيادة على الثلاث هذه المكروهات. نقطة أخرى الوضوء في أواني الذهب والفضة. الوضوء في أواني الذهب والفضة، وقد نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن اتخاذ اواني الذهب والفضه كما في صحيح مسلم وغيره. هذا من الاسراف والتبذير، ثم هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي اهل الاسلام ان يوصل بعض الهدي بتاع الترف والبذخ والاسراف. فلا يستعمل واحد هذه الاواني لا في الاكل ولا في الشرب ولا كذلك ولا في الوضوء. يحرم. نعم يحرم عليه الانسان ان يستعملها. وجوز العلماء بعض الاشياء الخفيفه كما مثلا السيف مثلا يكون فيه بعض الزينه او الزركش او التحليه بالفضه، استثناءات معروفه، او المصحف الى غير ذلك في باب سنراه ان شاء الله. قال من المكروهات كذلك المسح بالمنديل. لا بأس. هو لم يجعلها من المكروهات، هو أشار لها، قال والمسح بالمنديل جائز. أرد على من كرهه. واضح. إذا انتهت المكروهات. إشارة أخرى اللي يذكرها بعض الفقهاء في المكروهات، هو رد عليهم بجزئين أشقال؟ قال والمسح بالمنديل جائز واستحب الشافعي تركه، يعني كرهه الشافعي وبعض المالكية. فهذاك علاش هو جابها في فقرة وأتبيها فقرة المكروهات، نحطها نحن في نفس الفقرة نقوله والمسح بالمنديل جائز. نعم والمسح بالمنديل جائز واستحب الشافعي تركه، استحب الشافعي تركه. ما هو دليل جواز استعمال المنشفة والمنديل بعد الوضوء؟ نتذكر مرة توضيت أنا في ميضة وبعد ذلك استخرجت مناديل اللي تمسح، فنظر إلي أحد الإخوة الأحباب قال لي وماذا صنعت؟ ليس لك أجر ولا ثواب، كيف تنشف؟ قال أنا تعلم بأنه هذه بدعة من البدع، فتبارك الله فيك. ولكن قلت له ثبت في صحيح الجامع من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، فسكت. ولا أدري هل اقتنع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. نكتب هذا الدليل لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، هو جائز والحمد لله. حديث الأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله، هي زوجته وتعلم هذه الأسرار فشهادة من أهل بيته، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يعني شوليقة منشفة قطعة قماش، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء، يتنشف بها بعد الوضوء، رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع. والأمر هذا يتأكد أحيانا خاصة في موسم الشتاء، بعض الناس تجد عندهم أمراض الصقيع وبعض الالتهابات في الأصابع يسمى بالصفر والبيح وكذا وكذا، فإذا الإنسان لم ينشف بين أصابعه ولم يطهر هذه الأماكن وينشفها من الماء فتصبح فيها أمراض، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالأمر واسع الحمد لله لا يشدد. واضح؟ نضيف هذه الإشارة لابن جزي مهمة في قضية الوضوء. قال ابن جزي، هذا تنبيه، هو سميه تنبيه يعني إشارة أو نصيحة، قال لابد في غسل الوجه واليدين، لابد في غسل الوجه واليدين والرجلين من نقل الماء إليهما، واضحة، لابد من نقل الماء إليهما وليس من نقلها إلى الماء، مش العضو ينقله إلى الماء، لا الماء يمشي العضو، فالإنسان يحرص باش يقترب أكيد من الماء لكن عليه أن ينقل الماء إلى العضو، من نقل الماء إليهما والتدليك باليد، والتدليك باليد مع الماء، والتدليك باليد مع الماء. قال فلا يجوز أن يرسل الماء، فلا يجوز أن يرسل الماء من يده قبل وصوله إلى العضو، فلا يجوز أن يرسل الماء من يده قبل وصوله إلى العضو، يعني يرمي الماء رميا. وهذا لاحظوه بعض الأخوة تجد يتوضأ يبدأ يلطم وجهه، يصفع وجهه، يضرب بالكف، وش هكا الغسلان؟ الإنسان ينقل الماء ويدرك مع الحفاظ على الماء بين يديه، لا يرمي الماء في الهواء حتى يسقط وبعد ذلك يمسحه، هذا ولا صار مسح، ما هو يعني غسل؟ فرق بين الغسل والمسح. قال لأن ذلك مسح قبل وصوله إلى العضو، لأن ذلك مسح. قال ولا أن يوصله من غير ذلك، ولا أن يوصله من غير دلك، خطأ، ولا أن يوصله من غير ذلك. يعني الوصل ما يخليه يسقط من غير ما يغسل يحق كما يقال. ولا أن يدلك ولا أن يدلكه بعد ذهاب الماء. ومش الماء يسقطه وقت يولي يغسل في الجلد ويدلك. ولا أن يدلكه بعد ذهاب الماء عنه. إشارة أخرى كذلك نختم بها إن شاء الله. قال ابن جزي: من نسي شيئا من فرائض الوضوء. وعادة ينسى الإنسان كمال لله. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم يجد له عزما. ونحن أولاد آدم عليه السلام فهو إنسان عادي. من نسي شيئا من فرائض الوضوء كما مسح الرأس خاصة يغفل عليه الناس بكرة. من نسي شيئا من فرائض الوضوء فإن ذكر قبل أن يجف وضوءه. فإن ذكر إذا كان تذكر تفكر فإن ذكر قبل أن يجف وضوءه فإن ذكر قبل أن يجف وضوءه فعل ما ترك فعل ما ترك خاصة. يعني استدرك العضو يغسل فقط. فعل ما ترك خاصة أي فقط. مثلا إنسان مسحش رأسه ما غسلش يده اليمين ساقه اليسار قبل أن يجف وضوءه فعل ما ترك خاصة به. وإن ذكر بعد أن جف وإن ذكر فكر بعد مشاح والبس وعنا مثال في الحمام يقول ليش يحيى يلبس من غير ما تروي. وإن ذكر بعد أن جف وضوءه ابتدأ الوضوء يبدأ من جديد يعاود. وإن ذكر بعد أن جف وضوءه ابتدأ الوضوء. جاب قول هنا باش يبين الخلاف في المذهب. قال الطوليتي لي هذا الطوليتي لي من طوليتي له من الأندلس أعادها الله للإسلام. عنده مختصر فقهي صغير وجدته شيخي وأستاذي الشيخ محمد بولشفان رحمه الله الذي كتبت في شأنه رسالة ماجستير كاملة الحمد لله في جماعة الزيتونة تحت عنوان الشيخ محمد أبو الأشفان وجهوده في الفقه المالكي رحمه الله، وهي مطبوعة في داري ابن حزم بلبنان وسحنون بتونس. عاد لما أفتش في المكتب الخاص وفتش في أوراقه و ورتب مكتبته وجدت هذا المختصر وقد بدأ في تحقيقه. اسم المختصر الطوليتي في الفقه، كتاب صغير جميل جدا من أحسن المختصرات في الفقه المالكي. للطوليتي هذا معروف وكان مشهور في وقته ولدى المتأخرين معروف. قال الطوليتي يعني ماذا قال؟ إنه يعيد. هذا قول جميل يعني تبين ثم سعة في الفقه، ثم رحمة، ثم رخصة. ما هو اللي قبله قلنا يبتدئ الوضوء يعارض. يعني هنا إيش قال الطوليتي وهو مالكي؟ إنه يعيد الذي نسي. إنه يعني المتوضأ يعيد الذي نسي. مثلاً مسحان رأسه اللي هو فرض. إنه يعيد الذي نسي وما بعده ولا يبتدئ الوضوء. ما يبدأش من أول جديد. إنه يعيد الذي نسي وما بعده ولا يبتدئ الوضوء. أو حتى إذا سألك واحد قال لك منين جبت هذه؟ قل هذه قولة الطوليتي من كبار علماء المالكية معروف ذكره ابن جزيفة. فمعرفت الخلاف به معرفت أقوال العلماء وتوثيقها فيها بركة وفيها خير الحمد لله. قال الطوليتي إنه يعيد الذي نسي وما بعده ولا يبتدئ الوضوء. أش قال ابن جزيفة؟ وهو الصحيح والله أعلم. شوف الترجيح والنظر. وهو الصحيح والله أعلم. هذا كلام ابن جزيل وهو الصحيح والله أعلم. به نوصل كلام ابن جزيل. وكذلك إن تركه عامدا. وكذلك إن تركه عامدا يعني ترك فرض من فرائض الوضوء عامد متعمد، وإن كان صلى ترك فرض وصلى، وإن كان صلى أعاد الصلاة أعاد الصلاة في العمد والنسيان. إذا كان ترك الفرض تماما ما استدركوش ما تذكروش حتى صلى، أعاد الصلاة في العمد إذا كان متعمد، وهذا نادر وهذا قل حصوله. والنسيان ونساء عضو ما نصحوش ما غسلش فرض من الفرائض يعاود الصلاة. ومن ترك سنة، السنة اللي شفناها نحن قداش السنة هي تاع الوضوء؟ ثمانية. رب جعلنا من الجنة. ومن ترك سنة ناسيا صحت صلاته، هذا الفرق. ومن ترك سنة ناسيا صحت صلاته، هذا الفرق بين الفرائض والسنن. اذكرها واحد من الاخوه قال لي كان صلي انا فرائض الوضوء فقط زعما صليت صحيح ولا حتى ولو متعمد؟ نعم. قال لكم من ترك سنة ناسيا اتحدث نسيان صحت صلاته وفعل ما نسي لما يستقبل. من ترك السنة الناسية صحت صلاته، الصلاة اللي صلاها صحيحة. في الخطأ هو نفسه نسيان الخطأ سيان. قال وفعل ما نسي لما يستقبل، يعني كمل اللي ينساه للعبادات المستقبلة اللي آتي في المستقبل. هو مش يجيك التفصيل زي المتعمد. قال فإن تركها عامدا، وهذا زاد نادر وهذا قليل، فإن ترك يعني ترك سنة من سنة الوضوء عامل، فإن تركها عامدا فهو كالناسي. بعض العلماء المالكية قالوا كالناسي كيف كيف، ولكن ناس أخرين إيش قالوا؟ وقيل تبطل صلاته يستهل، وقيل تبطل صلاته لتهاونه، استهانة يعني بالدين، كيفاش يترك سنة من سنة الوضوء. وقيل تبطل صلاته لتهاونه، وإن ترك فضيلة فلا شيء عليه، وإن ترك فضيلة فلا شيء عليه. من فضائل الكرامات الابتداء والتيمم والذكر، وإن ترك فضيلة فلا شيء عليه. انتهى كلام الجزي وانتهى الفصل في هذا اليوم. ماذا عندكم من أسئلة فلتتفضلوا؟ شكون عنده حاجة سؤال شفوي حاضر قبل الورق؟ شفوي اللي ما يسمعوش يا شيخ نسيتش نحبوا نسمعوا الحاضرين. نعم شيخ طبعا عادل السؤال تفضل. إن كانت تلك متعاملة لإدراك الصلاة مثلا الإنسان يطلبت كيف مش توضى وزور كيام ولا تفوت الصلاة الأولى خروج الخلاف. قال الأخ اللي كانت عملت ترك بعض السنن في الوضوء حتى أدرك الصلاة، فهل يحل لي ترك هذه السنة؟ قلت لا، خرجني خلاف. خطر ثم أهل العلم من قال تبطل صلاته لأن وضوءه في خلل في نقص، السنة اللي تركها تركها متعمد، فالإنسان يتوضأ إن شاء الله ويدرك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وربي سبحانه وتعالى يعلم الصلاة وأنا من عمل بالنيات. أنت عندك حاجة؟ إذا كان فيه معنى قلة من الماء فليكتفي معنا بالفرائض فقط. نعم يضطر الإنسان عنده قريب من الماء مثل هذا مثلا، ونحن تعودنا نتوضا بسطل أو سطلين، فهذا يتوضا مرة مرة. نعم لا بس يتوضا مرة مرة مع الذلك والموالات والفضل. لا يكفيك عم تحتكرش الكلمة. تفضل. رجل ذهب إلى مسجد لا يعلم مكان الميضة وقامت الصلاة فتيمم، وفي الغد عرف وصلى، وفي الغد عرف أنه لا يجوز له ذلك. لا يفعل يقتل الصلاة الأولى يعيدها، ليس له رأي أن يتيمم فإنه موجود إذا عود منها وقت يتيمم. تفضل. صحيح أن الذنوب تتساقط عن الوضوء. نعم نعم ذكرنا في حديث فضائل الوضوء فضائل الطهارة في مستحيل الدرس، ذكرنا حديث سيدنا عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم، هذا ذكر من فضائل الوضوء لا إله محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه من توضأ في أحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. حديث جميل جدا، تخرج كل عضو تغسله ولا تخرج من الخطايا. فالحمد لله نعمة كبيرة الوضوء. تفضل. أن تخليل الأصابع الرجلين ضروري؟ لا لا ما هو ضروري، هو من السنة. فالإنسان حين يكون عنده بعض القلق وبعض الحرج وبعض المرض الجلدية، فإذا خلل أصابعه الجرح يعني يزيد في الألم وكذا ويتأذى الإنسان، وهذا لا يكلفه ما لا يطيق. فما هو طالب التخليل؟ التخليل هو سنة، فيغسل هكذا خارجية ولا يخلل. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزو بني قريظة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة اختلفوا في فهم هذا النص، فبعضهم قال أراد أن يستحثنا حتى نسرع ولم يرد يعني أن يحملنا إلى بني قريظة، ولم يقصد أن يصلي يعني بطلان الصلاة إذا لم يصلي في بني قريظة، فصلوا العصر مطالق وفهموا منه أنه حث لا أكثر ولا أقل. بعض الصحابة تمسكوا بظهر النص قالوا لا، بدل أن يصلي أمر قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فلن يصلي العصر، فذهبوا معه حتى صلوا العصر يعني بعد وقت كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجميع، لم يعنف أحد من هؤلاء. فدل هذا على أنه قراءة النصوص وفهمها والفقه فيها وتنزيلها على الواقع موجود، يعني هذا القول وذاك والأمر واسع والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الظاهرية وأقر كذلك أهل المقاصد وأهل النظر والترجيح والغوص مع النصوص. فضل. بالنسبة للفضل هناك من يقول بالدائم والإناء والجلوس المرتفع والأرض نعم تركت هذه الأشياء وتجاوزتها أنا لأنه فيها إطالة وليس فيها دليل الحقيقة، معظمها ينقصها الأدلة فجاوزناها. نحن إن شاء الله مباشرة سندخل الآن بعد هذا الدرس المقبل في مواقف الوضوء إن شاء الله. بس التسمية ممكن الاستدلال بحديث البخاري ليس صيداء تعمل هذا قياس مع وجود الفارق. لا فارق الوضوء شيء وأهل شيء آخر. تفضلوا. تفضل. هل يمكن ترك بعض السنن مثل تجديد الماء للمسح الأذنين عمداً دون سبب؟ المسألة خلافية، وقلنا نحن عندنا في المذهب المالكي يستحب تجديد الماء للأذنين، لكن المذاهب الأخرى يرون خلاف ذلك، وكثير منهم يضعف الحديث يعني في المذهب المالكي. فلا بأس، المسألة خلافية. أي سنة مستحبة؟ هل يمكن تركها مثلا التثنية والتثليث؟ خاف أن يعني حرصاً على إدراك الصلاة مثلاً. لا بأس لا بأس، لكن كما قلنا بالنسبة للعالم اللي من أراد أن يتوضع مرة فقط أن يكون عالم بذلك، كما كيف سيادتكم مثلا ما شاء الله الشيوخ لا بأس غيركم نشوفوا خير بطلة فضل. إذا تذكر أنه نسي سنة قبل الصلاة سنة من سنة الموضوع قبل الصلاة لا لا هذا يبدأ من أبواب الوسوسة. قال الأخ أنا دخلت المسجد وسأكبر تكبيرة الحرام وجاءني خاطر قال لي لقد تركت السنة من سنة الوضوء، فهذا يجب أن نعرض عنه ونضرب به عرض الحائط. هذا من تلبيس إبليس، إذا أتتك هذه الأفكار بعد إتمام العبادة فلا تلتفت إليها، فاصرف نظر عنها لأنها من وساوس الشيطان. إذا كان في خلال الطهارة إنسان حس بهذا الأمر يستدركه، أما بعد ذلك فما هو صحيح. لا هو تنشف والرجل في المسجد وكذا وبعد ذلك قال ربما لا لا أعرض عن هذا، هذا من مداخل الشيطان وباب كبير من الوسواس والعين. خوب الحمد لله. تفضل. السلام عليكم. تفضل. نعم شيخنا لما كتبت هذه الرسالة ماذا وجدت من شيخ الملكية بتونس؟ رسالة الأذكار. رسالة الأدعية والأذكار هذه هي قدم لها الشيخ محمد دخوار رحمه الله. يعني الرسالة بنصر الأدعية والأذكار طبعت طبعة خضراء صغيرة الحجم. وقرأته على الشيخ محمد دخوة في منطقة المرسى في بيته على حلقات متتالية حتى يكون العمل يعني علمي مضبوط، فرجح الشيخ وصلح بعض الأشياء الخفيفة والحمد لله وكتب مقدمة جميلة. أنا طبعت هذا الكتاب الآن بدون ذكر مقدمة الشيخ محمد دخوة، لأن هذا طبع في عهد الطاغية بن علي قاتله الله، وقد منعت وزارة الداخلية أنه اسم الشيخ دخوة يطلع في الكتب، ممنوع لأن الشيخ الأحمد يعتبر إرهابي رحمه الله، فهو ممنوع. فاضطررت إلى سحب مقدمته الشريفة المباركة من كتاب هذا، وأنا أتألم وأنا حزين، وإن شاء الله طبعاً مقبل منها صلاة، وهي مقدمة جميلة وأفتخر بها، والحمد لله هي تزكية أتشرف بها من الشيخ محمد الأخوة رحمه الله. الشيخ الأخوة ذكرني حاجة جميلة وتبين التواضع بتاعه رحمه الله، رائعة جداً. جاءت الصفحة أفتحتها جاءت مواتية والحمد لله. الشيخ الأخوة قلت عليه أداب الدعاء، وذكرت قلت من أداب الدعاء أن تتحرى المأثور من الدعاء، يعني الإنسان كي يدعي ضروري يتحرى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بيجيش أدعي من نسج خياله أو قالها الشيخ فلان ولا جالي في المنام على طريقة يعني بتاع بعض الطرق وكذا، حتى ينسدوا باب الابتداع، لأن الدعاء عبادة كما ثبت في سنة أبي داود وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. فما دام عبادة فلا مجال للاجتهاد في العبادة، لأن العبادة مبنيها على التوقيف، ويوقفك الشارع تقف ما تجيبش من راسك. ونحن نرينا الأدعية المبتدعة اللي يجيبوها لنا ونسمعوا فيها مرات في بعض الإذاعات وكذا شيء يقشعر من وجود واحد. فقلت من وقت هذا قلت أن تتحرى باش ربي يستجيب دعاء إن شاء الله، من شروط استجابة أن تتحرى المطلوب من الدعاء. فاعترض الشيخ محمد أخوة رحمه الله قال لي لا مش بالضرورة، يعني الإنسان ممكن يجيب أدعية من عنده، هو رحمه الله له الحق لأنه يتحدث كشيخ كعالم، والعلماء للإنصاف وللحق جوزوا أن الإنسان يأتي بيدعي من عندي إذا كان عالم باللغة العربية وعالم بالأسماء والصفات ومقام رب العالمين. مش إنسان جاهل أمي يجي يدعي ربي ويوصف ربي ويخاطب ربي بكلام بذيء أو بكلام لا يليق بمقامه أو لا يستقيم من ناحية الشرعية. فلا يجوز إلا لأهل العلم أنهم يكتبوا بعض الأدعية خطر عارفين الضوابط اللغوية والشرعية والأصولية. فاعترض الشيخ له وأنا كتبت هذا الكتاب لعامة الناس ما هو للعلماء والمشايخ، فندعي الناس باش يتحرروا بحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لما نأخذ كتاب الأذكار لما بنوي يكفينا ويغنينا الحمد لله، فلما جاب مش واحد يبتدع لي أدعي من راسه ويجيب كذا وكذا. فاعترض الشيخ له رحمه الله قال لي ودي مش بالضرورة ينجم الإنسان يجيب أدعية من عنده، يعني كأنك ضيقت ياسر مختار على الناس. قلت له سيدي عفوا خل نوصل لك الدليل. شوف الأدب بتاع الشيخ له كيفاش كانوا وقافين ومتأدبين مع أهل العلم. قلت له سيدي خل نكمل لك الخط. في الهامش عمل قلت قال القرطبي، والقرطبي هذين من كبار علماء المالكية. القرطبي اللي هو صاحب التفسير، ما هو أبو العباس المحدث صاحب المفهم في شرح صحيح مسلم، هذا أبو عبد الله اللي هو المفسر صاحب الجامع لأحكام القرآن في 20 مجلد. قال القرطبي قلت له عند تفسيره قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، فسر القرطبي الاعتداء أشقى. اسمع جعل الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. قال القرطبي رحمه الله والاعتداء في الدعاء على الوجوه، ثم قال ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة فيتخير ألفاظا مقفات بالقافية مسجعة بالوزن بالرنة كما يشوف بعض الشيوخ كأنها موسيقى، فيتخير ألفاظا مقفات وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء. فطأت الشيخ نخوة رأسه وقال تعال دمر واصل ولم يعترض على هذه المسألة. كلام القرطبي كلام واضح، يعني ينهى القرطبي أن الإنسان يتخير أدعية متاع شيوخة ولو كانت مزيانة ومسجعة وبالقافية وبالقفلة ويترك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا منع من استجابة الدعاء ما دام المسألة هذيك والموضوع ذاك والقضية ذيك فيها دعاء فيها ألفاظ قالها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن اللي تجيب في أدعية متاع الناس أخرين حتى ولو كان مشايخ. البعض ممكن يعترض يقول لي أنا عندي مسألة مستجدة، عندي قضية جديدة، عندي موضوع جديد، ممكن ما نقاش في السنة ولا ما نحفظش السنة، ما نجيبش ندعي من في قلبك نقول ادعي من في قلبك، ما نضيقوش واسع زاد. إنسان عنده قضية مستعجل مسكين ويحب يدعي ولا يتقن لا يحفظ أحاديث نبوية ولا يعرف السنة. يا ربي ارحمني، يا ربي فرج علي، يا ربي ارزقني زوجي، يا ربي اعطيني فلوس، يا ربي اعطيني كذا، فلا بأس. أما الإنسان مش يولي يعمل أدعي منمقة بعض المشايخ هم أهل علم ولكنهم يخالفوا قاعدة العلم فيجيبوا أدعية تلقاه يبدأ يقرأ فيها وبيه كذا كذا ساهم وهو ينقش ويضبط في القافية ويعملها بالسجع ويعملها بالكذا، فهذا مخالف. الإنسان اللي عنده علم واللي خاف ربي عليه أن يتبع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. على هذه الكرة الحوجة الطريفة اللي قعدت لي مع الشيخ محمد أخوة الله يرحمه لما ألفت الكتاب هذا الحمد لله وزع، أنا درسته في جامع الهواء بمعقل الزعيم لما كنت أدرس هناك في الثمانينات، وقريناه والحمد لله فصل فصل وربي يبارك فيه. الأخوة قالوا لي بعد ذلك أعطينا خلنا نقرنوه، فنقرنوه على الآلة كي يطلع ووزعوه. بعضهم جاء قال ليش ما تعملش رسالة وتطبع، فطلب بسم الله فطبعناها في دار الجديد ذيك بتاع الأخوة، وبعد ذلك تطبعت بعض أخرى الحمد لله وربي بارك فيه. 5000 نسخة بيعة في تونس ونفذت الآن، وهذه طبعة أخرى طبعة في لبنان وطبعة في السعودية، وزع على المعتمرين والحجاج طبعا مجانية خيرية من بعضها الخير، وربي بارك فيه والحمد لله. فربي تقبل بس صباح القريب. فنعود إلى قال ما الدليل على نسيت الأخ على اليمين، أستغفر الله تفضل. عفوا أخي جاي، قرأت مرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ لقيام الليل واتته السيدة عائشة بخرقة أو منديل فرده على السيدة عائشة وصلى في صلاة الفجر أو صلاة الليل. نعم مرت علي هذه الرواية لأجل أن قرأتها اليوم مرة، وإن شاء الله نزيد من الوفاة هتكون أصول بعد فستيوة نقول من السنة ترك هو بعض العلم توسط قال الأولى ترك التنشف، ولكن إذا احتاج الإنسان إلى التنشف فلا بأس، فالأمر جائز مش مستحب لكن جائز. نحن قلنا جبنا دليل الجواز ولم نقل دليل الاستحباب، دليل الجواز. تفضل فما تبيه تخرج هذا كان تحرر تفضل. نعم اسمه الميسر في الأدعية والأذكار، الميسر في الأذكار في دعاء ختم القرآن تابع، لا دعاء ختم القرآن لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من صنع بعض العلماء ولذلك لم أوردهم، ما حديت كلام عن النووي فقط المسند الصحيح من ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. هاي الفاتح للمغلقة والخاتم لما سبق، هاي كل هذا أذكار يعني من المحدث المبتدع ما تيجيش. فالإنسان يدرك الصلاة الإبراهيمية اللي كنا نقول الإمام الشافعي مضمون الوصول ويلوي يفتش على أدعية أخرى، سبحان الله. نحن في وقت يلزمنا نحيي السنة إن شاء الله، بعد ما تحفظ السنة لا بأس تقرأ أشياء أخرى لا بأس. بعدين شيء سؤال خارج لا خلينا نعود إلى الداخل وبعد تنجي من الخارج نكمل الأسئلة حول الطهارة إن شاء الله. قال ما الدليل على تنبيه ابن جزي على وجوب نقل الماء إلى الأعضاء وعدم إجزاء وضع العضو ووضع هاي مش واضح السؤال المحل. الخلاصة أنه الإنسان هم ما يتحدث عن حنفية، لم تكن ثمة حنفية في عهد ابن جزي، كان إناء فيه ماء والإنسان يستحب بما يقول عطل إناء على اليمين وكذا يأخذ الماء، المكروه أنه يأخذ الماء ويبقى به وجهه حتى يسقط ودون ذلك، فعليه أن يأخذ الماء ويحمله معه ويغسل هكذا ويحرك يديه ويمارس الدلك مع وجود الماء، لا يترك الماء يسقط عليك يصير مسح. هذا هو الإشارة إشارة الجزئي في هذا الأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يمكن تنشيف الرجل اليمنى قبل وضعها في الأرض ثم لا بأس؟ ذكرنا هذا الأمر مرة فاتت، يعني يجوز باش ينشف اليمنى ويلبس الجورب ويمسح بعد ذلك اليسرى ويبس الخف والجو، لا بأس بذلك، الأمر واسع إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يمكن أن نتوضأ في القطيع لتجنب بيت الخلاء؟ في المطبخ. في المطبخ هي. في المطبخ. نعم يجوز. أما خاف تتورط في حاجة أخرى، تأتي بجانبك زوجتك أو ترسلك تتحرج وتنقض بضوها وكذا، ولا ممكن تصيح عليك وتقول لك تزاحم فيها وتقلق فيها في المطبخ وتطردك حفاظا على حرمة الزوج وعلى خصوصية الزوجة، خليها في مطبخها واخرج من مملكتها أحسن. إذا كان تدخل درس المعون لا بأس. نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم أهله ويشاركه لا يتكبر عن هذا الأمر. كيف بمن يتوضأ في الحنفية ألا يمكن له أن يذهب بالعضو كاليدين والرجلين الماء عوضا يأتي؟ لا ما تقولش متعلقين بالمسألة كيفاش نسميش للماء والماء يجيه، لا بأس، الحنفية تبدأ ثابت ونحن نمشي ونجي تحت الحنفية لا بأس. أما هو الأولى صراحة أن الإنسان يأخذ هكذا بكفه ماء ويغسل يديه، هذا الأولى أقل يعني استهلاك أقل إصراف. أما الحنفية تبدأ تجي وأنت تمشي بيديك وتجيب فيها صراف وانت تمسح في راسك وهي تجري. لا شفت بعض الاخوه يعني يفتح الحنفيه ويغرف يتسكر ويغسل. هذا الاول يعني على قد ما تقتصد عندك اجر وخير ان شاء الله. والامر واسع على الحاله. ما هي الادعيه بعد الوضوء؟ ذكرناها تشهد ثم ما رجع عندنا التوبه رجع عندنا متطهرين. الان الذي يتعمد ترك مسح الراس هل وضوءه صحيح؟ ما قلناه. اذا كان تعمد ترك فرض فيبطل وضوءه على قول بعض اهل العلم. والانسان ما يجازفش ما يلعبش بالعباده. عند بعض الاماكن كالمحطات يكون المكان مفتوحا كيف للنساء مسح الراس واليدين الى مسح الراس. قلنا المراه لا تطالب مسح راسها في بعض هذه الحالات. تدخل يدها تحت الخمار وتمسح مقدمه الراس الناصيه وبعد ذلك ترد الخمار وتمسح على الخمار الحرمه يعني من فوق كما كان المسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على مقدمه شعره ناصيته ثم يمسح على العمامه فلا باس. اليدين وكذا بصراحه تجتهد تشوف شكون يسترها والحمد لله من قريباتها ولا كذا ربي قال فتقول لها ما استطعت. اما عليها ان تغسل يديها حتى اذا كان لازم تصب الماء على السوريه نتاعها مثلا تغسل وهي مستوره يعني الجلد لا باس بذلك مفيد الماء يوصل للحمل. ما رايك في من يقول بجواز التسميه في بيت الحمام مع ذكرها في القبر؟ لا الذكر والقران لا يكون ذكرا ولا يسمى تلاوه الا بتحريك اللسان. كما جتني مرة جتني امرأة قالت لي أنا نصلي 10 سنوات وأنا عمري ما نحرك لساني على أساس المرأة تصلي سر. لا المرأة مثل الرجل تقرأ ولكن قراءتها هي أعلى درجات الجهر هي أدنى درجات السر عند الرجل. فالرجل حتى في السر يحرك لسانه هي تحرك لسانها وتجهر قليلا في الجهرية وتنزل قليلا في السرية. أما تحريك اللسان فلا بد منه. إنسان يقرأ هكذا لا تسمى قراءة ولا يسمى ذكر استحضار لا أكثر ولا أقل بالقلب. أما لا يكون ذكرا ولا تلاوة إلا بتحريك اللسان. فلا نحرك لساننا في بيت الخلاء. ما نذكروش ربي في بيت الخلاء. الإنسان يتدبر في نعمة ربي عليه في بيت الخلاء لا بأس بالفكر والفكر ما هو ممنوع. أما تحريك اللسان نحركه وهي كما قلنا مش واجبة بس إنها سنة. أما يقولها القلب يدخل فقط. هل من المفضل الوضوء من الحنفية أو فناء؟ والله نتمنى أن كنا متورطين نتوضا بالحنفية. نتمنى أن نعود لك التبسي العربي موجود في بعض المساجد والجوامع القديمة. التبسي اللي فيها هذه فتحة صغيرة ها تلقاه فيها لتر ونصف لتري بالكثير. نتمنى لو كان نعمل كذلك إيمان توقف فيه في البيت باش ننظم حتى لذلك يتعلم. لما تلقاه من المرآة يبدأ يشوف في وجهه ويغسل في سنيه والماء سائل هكذا هذه جريمة والعياذ بالله. قال كيف يكون الرد على من ينادي كميكروات في بيت ينادي عليكم وفي بيت الخلاء وخاصة إذا كانت ابنة الصغيرة؟ إذا اضطر الإنسان للكلام مثلا بنت صغيرة لا أدري في خطر ولا كذا فيعمل حركة بدون ما يتكلم ويذكر اسم ربي سبحانه وتعالى يصيح أو يعمل حركة باش يبين اللي هو في بيت الخلاء مثلا يعلم الداخل. فما ناس مرات يدفع الباب في مريضة فتتحمحم أنت لتعلمه لا بأس. أما نحن نتألم ما الناس اللي يدخل معاه جريدة وكتاب ويطالع ويدخل الهاتف الجوال حتى يتكلم ويحاور محاضرات. عند السفر يتعذر على المسافر أن تتوضأ في وسائل النقل. نفس السؤال المكان وضيق المكان وكثرة الاختلاط هل يجوز التيمم مع وجود إذا كان تعسر الأمر ولا لا وقتها ممكن تلتجئ إلى هذا الأمر. أما ثم فصل تحاول تتوضأ إن شاء الله قبل أن تخرج من بيتها أو كما قررنا فتقرها ما استطعت إن شاء الله أو تقرر الصلاة تؤخرها حتى تدرك الماء. بعض النسوة يسألون يقول أنا ماشي بالشارع والأذان أذن بالجامعة ما لقيتش ما يقدر ندخل نصلي للتيمم وقلها لا عودي إلى بيتك وصلي بالوضوء ما عندكش عذر تصلي للتيمم في الجامعة. إن كلام ابن جزيم مخالف لما قاله ابن عاشر حيث قال ذكر نفسي إذا كان فرضا بعد جفاف الفرض نحن جبنا كلام ابن جزيم عمدا مش نبين المسألة اللي فيها خلاف ونبين فيها الراجح. ابن جزيم هذا من العلماء المجتهدين الحمد لله. نحن مش ندرس في متن في كتاب معين نحن أسلوب محاضر نجمع فيه برشا مراجع إن شاء الله حتى نقف على الراجح وعلى الذي ينفعنا إن شاء الله في هذا الدرس. مع ذلك الرجاء فادتنا بتخريج حديث لقيت المتصور رضي الله عنه قصة الوضوء وبارك الاستشاق لأن تكون صائما إن شاء الله سنخرجه في السوق الجاي بإذن الله. طيب ماذا عندكم؟ حسبنا هذا. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم أحكم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.